وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الجامع باب الذكر والدعاء. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. رجل بن ماجه وصحبه بن بن عرفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم حريص علينا، يريد لهذه الأمة الخير ويعلمها الخير. ومن ذلكم أنه علم عائشة رضي الله عنها، وهو تعليم للناس جميعا لتنقله عنه ويعمل الناس به، علمها هذه الأدعية الجامعة التي يلتجئ فيها الإنسان إلى ربه بطلب عام، قد يعرف جزئيات بعضها ولا يعرف الآخر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على جوامع الدعاء، لأن علم الإنسان محدود ومعرفته للأمور قاصرة، فيدعو بأدعية جامعة يطلب ممن يعلمها ويقدر عليها أن يحققها. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام علم عائشة أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. هذا طلب شامل وعام بكل أنواع الخير، ما تعلمها أنت أيها السائل وما يخفى عليك من أنواع الخيرات الأخرى التي لم تطلع عليها ولم تدر بخلدك. والأمر الثاني الاستعاذة من الشرور. قال: وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. فهذا استعاذة من جميع أنواع الشرور، الظاهرة والخفية، والحاضرة والمستقبلة، والمعلومة لك والتي تخفى عليك، التي تستحضرها والتي غابت عنك عند السؤال. والمسألة الثانية: اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاد بك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنده من العلم أكثر من غيره، الله تعالى علمه كثيرا لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا طلبت شيئا أطلب بمثل ما طلب به النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان تحصيلا للخير أو دفعا للشر، وحسبك هذا الأمر أنك تطلب ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من تحقيق الخيرات ودفع المكروهات. وهذا من الأدعية الجامعة، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم علمه الله جل وعلا وأطلعها على كثير من الأمور التي لا يعلمها غيره. وأما الدعاء الثالث: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، فإن هذا هو غاية المراد وهذا هو المقصد والمطلوب تحقيقه، وأن الإنسان يكون من أهل الجنة. فغاية ما يطلب الإنسان هو الفوز بالجنة، وحسنة مرتفقة، والسلامة من النار وساءت مرتفقة. فإذا تحقق للإنسان السلامة والعافية من النار وتحقق له دخول الجنة فإن هذا هو غاية المراد، وهو ما يتمناه ويشده وكل مؤمن. وما قرب إليها من قول وعمل، أي من الأعمال والأقوال التي توصل إليها، وذلك بعمل الصالحات وقول الصالحات، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والبر والإحسان وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأقوال مثل ذكر الله جل وعلا تهليل وتكبير وتسبيع وتحميد واستغفار، ومثل تلاوة القرآن، ومثل التعليم والتعلم والاشتغال بذلك، فإن هذه كلها مما يقرب إلى الجنة ويوصل إليها. فأنت تسأل ربك جل وعلا أن يكسبك هذه الأمور التي توصلك إلى المطلوب وهو الفوز بالجنة، نسأل الله تعالى ذلك. وأما المسألة الرابعة فهي قوله عليه الصلاة والسلام: وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. فالإنسان يسأل ربه أن يجعل كل أمر يقضيه الله تعالى له أن يكون خير، ولو كان ظاهره مكروه، ولو كان ظاهره يسوء الإنسان، إلا أن عاقبته تكون حميدة. والله تعالى يقول: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقد يصاب الإنسان ببعض المصائب أو ببعض الحوادث أو نحو ذلك، هي ظاهرها أنها شر، لكن حقيقتها وباطنها وأثرها يعود على الإنسان بالخير. فأنت تسأل ربك أن يجعل ما يقضيه الله تعالى لك يكون من هذا النوع، أي كل قضاء يقضيه الله لك يكون خيرا لا يكون شرا محضا. فهذه الأذكار والأدعية تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة لكي تعمل بها وتشتغل بها، ولهذا ينبغي للإنسان أن يستعملها ويكثر من توديدها ويجتهد في ذلك في أوقات الإجابة، مثل ما بين الأذان والإقامة وفي جوف الليل، ويدعو بها كلما تذكر، وأن يعلمها أولاده كل الصغار، يعلم الإنسان صبيانه هذه الأدعية ليشتغلوا بها وتتعلق قلوبهم بربهم جل وعلا، ويعرفون أن الله تعالى هو المطلوب وهو الذي يحقق المراد وهو الذي يسعد الإنسان ويجلب له الخير. فينشأ الناشئة على ارتباط بربهم تبارك وتعالى وسؤال له ورغبة فيما عنده وبعد عما يشينهم. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم ختم المؤلف الكتاب بحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما لخفيفتان على اللسان وثقيلتان في الميزان وحبيبتان إلى الرحمن جل وعلا سبحان الله وبحمده. هذا ذكر بصفة تنزيه لله جل وعلا، فإن الله تعالى منزه عن جميع النقائص وهو الذي يستحق الحمد وحده، لأنه هو المنعم بجميع أنواع النعم، فالحمد له والشكر له والثناء له. وسبحان الله العظيم، فإن الله تعالى عظيم في ذاته وفي أسمائه وصفاته، فالله تعالى له العظمة التامة. وهذا تنبيه لما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من التعظيم لله والإجلال لعظمته تبارك وتعالى وعدم تجاوز حدوده. فاشتغال الإنسان بهاتين الكلمتين يحصل له أمور. الأمر الأول أنه يردد كلاما يحبه ربه جل وعلا، والإنسان إذا اشتغل بما يحبه الله أحبه الله، فيكون الإنسان ممن يحبهم الله جل وعلا. وهذا لأهل الدرجات العلى وأهل المقامات العالية، أن يحوز الإنسان على محبة الله تعالى له، فيكون ممن يحبهم ويحبونه. والأمر الثاني أن هذه الكلمات لا تأخذ منك لا جهد ولا وقت، فهي خفيفة على اللسان، سهل ترديدها، نطقها سهل لا يكلف، وأيضا لا يأخذ منك جهدا ولا وقتا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمة سهلة ولذيذة، والمدة الزمنية التي تقضيها في النطق بها هي ثواني قليلة جدا. فإذا قالها الإنسان وكررها ارتفعت درجاته، لأن ميزانه يثقل، والميزان يثقل إذا كان فيها أشياء كثيرة، فهذه الكلمة إذا وضعت في الميزان ثقل بها، دليل على أنها ذات شأن وثقل عظيم في ميزانك أنت أيها الإنسان، فتكثر بذلك أعمالك الصالحة. وعندما توزن الأعمال تجد أن ما قدمته بين يديك ثقيل ورصيد جيد، فتحصل نتيجة لثقل الوزن على المنازل العالية. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، تكون من هذا الصنف، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدرك ما هي نار حامية. الكافر ميزانه ليس فيه شيء، فاضي، فليس هناك أعمال ترجح وتثقل الميزان توجد له. وأما أنت أيها المؤمن فإنه يثقل ميزانك بالأعمال الصالحة، ومنها هذه الجمل الخفيفة على اللسان، وهي ذات ثقل عظيم في ميزانك ترجح به أعمالك. فينبغي للإنسان أن يشتغل بذكر الله تعالى، ومن أعظم ذلك أن يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فهما كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان. فلا يحرم الإنسان نفسه من هذا الخير الذي لا يكلفه ولا يشق عليه. وقد مر بنا أيضا جمل أخرى كقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، وأن الإنسان يشرع له أن يقولها عقب كل صلاة يرددها 33 مرة ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنه إذا قالها مسحت ذنوبه ولو كانت من كثرتها مثل زبد البحر. وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هي خير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، لأن لا إله إلا الله لو وضعت في كفة والسماوات السبع والأرضين السبع في كفة لمالت فيهن لا إله إلا الله. نسأل الله جل وعلا أن يشغلنا بطاعته، وأن يحيي قلوبنا بذكره، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل أعمالنا دائما إلى خير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على بلوغ المرام، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين صالح الأعمال. وسوف يكون استكمالا لهذا الموضوع دروسنا المقبلة في مادة الحديث في شرح 40 النووية وكتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله. هذا يسأل يقول أتيت من بلادي لأجل العمرة لكني تجاوزت الميقات من غير إحرام، وليس لي استطاعة ولا ابتشاش، هل يجزي الصوم وكمه؟ إذا كنت لا تستطيع أن تذبح شاة فتصوم 10 أيام، 3 هنا و7 إذا رجعت إلى أهلك. يقول رجل قدم مكة في شهر شوال واعتمر فماذا عليه؟ نقول إذا حج يصير متمتعا، فمن أعمال حجه ذبح هدي التمتع في يوم العيد أو أيام التشريق. يقول ما حكم تغيير لبس الإحرام أكثر من مرة أجل الارتسال أو نحو ذلك من غير تعاطي أي شيء من المحظورات؟ نقول لا بأس بهذا. يقول لاحظنا في العام الماضي أثناء أيام الحج أن بعض الحجاج يدخنون في يوم التروية ويوم عرفة، فما حكم حجهم ونحو ذلك؟ التدخين هو تعاطي مادة التبغ وهي مادة سامة. يقول أهل الاختصاص إن مليجرام واحد من مادة النيكوتين الموجود في التبغ تكفي لقتل إنسان في أوج شبابه، فهو مادة قاتلة. والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، وهو سبب لكثير من الأمراض ومنها المرض الخطير الذي بعض الناس لا يجرؤ على أن يصرح به، وإذا وجد في إنسان أخفي عليه، وهو السرطان. وحينئذ فهو في ديننا محرم، لأن جسم الإنسان محترم ولا يجوز إلحاق الضرر به بحال. فكون الإنسان يتعاطى هذه المادة يعتبر قد عمل عملا محرما، ويجب عليه التوبة والإقلاع عن هذا الأمر، ولا يجوز لأحد أن يتعامل به ببيع أو غيره. وإذا كان الإنسان في زمان فاضل أو مكان فاضل فإن الإثم يعظم، فالتدخين حال الإحرام أو في الحرم أعظم وزرا منه فيما لو كان خارج الإحرام أو خارج الحرم. والكل محرم، لكن يشتد الإثم ويعظم الخطب إذا تلبس الإنسان بعبادة أو في زمن فاضل أو مكان فاضل. ولهذا يجب أن يتواصى الناس بهذا الأمر، وهو ترك هذا الأمر في كل وقت وفي كل مكان. ويزداد التأكيد في حال الحرم أو الإحرام. وعلى كل من حيث صحة الحج، فالحج يصح لكن يأثم صاحبه، وحجه غير مبرور لأنه تعاطى فيه أمرا محرما. والله تعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهذا من الفسوق. يقول من كثرت ردته هل له من توبة؟ نعوذ بالله من حال أهل السوء، لكن الله تعالى فتح أبوابه للتائبين وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، لمن تاب وآمن ثم لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. فالإنسان إذا أنه أقلع عن الذنب وندم على فعله وعزم على أن لا يعود إليه ما دام على قيد الحياة، إن الله تعالى يقبل توبته ولو كان قد انتكس قبل ذلك، ما لم يغرغر أي ما لم تبلغ الروح للحلقوم. فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة حينئذ، أو طلعت الشمس من مغربها. يقول حدثنا عن الجنة ثم عن النار. أولا أنصح كل مسلم أن يقرأ القرآن بفهم، ويقف عند آيات الوعد وعند آيات الوعيد، ويتأمل حاله ويزنها بهذا الميزان، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، هل عنده أخطاء توقعه في النار أم أنه من الناجين. فآيات الوعد والوعيد في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. أذكر لكم موضعين. قول الله تبارك وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هذه هي الدرجة العليا من أهل الجنة. الدرجة الثانية لأهل الجنة: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأما أهل النار فإن الله تعالى قال عنهم: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين، هذه محلاتهم يوم الدين. اختر أنت الذي يناسبك لأن القرار بيدك الآن، ما دمت في هذه الدنيا أنت الذي تقرر أن تكون من أي صنف شئت، فاختر يا عبد الله الذي يناسبك، إما أن تكون من السابقين وإما أن تكون من أصحاب الجحيم. فالإنسان يجب عليه أن يفكر في حاله الآن وفي مآله، لأن الإنسان لا يدري متى ينتهي من هذه الحياة ويدخل إما الجنة أو النار. من مات قامت قيامته ابتداء بخروج روحه وطريقة خروج الروح، فخروج روح المؤمن غير خروج روح الكافر، وحال المؤمن في القبر غير حال الكافر في القبر. فهذه الأمور كلها قد لا قد الإنسان لا يصلي العشاء ينتهي قبل صلاة العشاء، واللي صلينا عليهم المغرب كانوا في الصباح أحياء وكانوا أمس أحياء معنا وهكذا. فالإنسان لابد أن يأخذ للأمر عدته وأن يتهيأ للرحيل في أي لحظة، وليس عند الإنسان خبر أنه لا يموت إلا إذا صار عمره 180. كم من شاب مات وكم من طفل مات وكم من كهل مات دون إنذار أو إشعار أو سابق إخطار. نسأل الله تعالى أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا مسلمين. يقول أشد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشد الناس عذاب يوم القيامة مصورون. ثم المراد بذلك هو تصوير ذوات الأرواح مثل الآدميين والحيوانات والحشرات والطيور، فهذه لا يجوز تصويرها. يقول هل حج المرأة إذا حجت وهي غير متحجبة يعتبر صحيحا وحجها سليم؟ نقول تعتبر عاصية لأن المرأة مطلوب منها الحجاب، والله تعالى أمرها والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، فلا يجوز للمرأة أن تكشف شيئا من بدنها أمام الرجال الأجانب. نعم إحرامها في وجهها إذا لم يكن عندها أجانب، إذا كانت في خيمتها أو كانت في بيتها فإنها لا تغطي وجهها، أما إذا كان حولها رجال أجانب فيلزمها أن تغطي وجهها كما كانت أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهم وعنهن. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدرت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. فلا يصلح أن يتساهل الناس بهذا. وولي المرأة يلحقه شيء من الإثم إذا تساهل مع زوجته أو أخته أو بنته أو غيرها.